متى يكون خسوف الشمس أو كسوف الشمس وخسوف القمر؟ نعم، خسوف الشمس يكون في آخر الشهر في الاستسرار 28 و29، أحسنت. وخسوف القمر يكون في الإبدار، أي في الأيام البيض، وهي التي شرع صيامها واستحب صيامها، 13 و14 و15. هذا باتفاق أم فيه خلاف؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا مانع من وقوعه ما في غير ما ذكر خلاف العادة، وهذا صحيح، لكن كما ترون وكما يعلم أنه لا يعلم أن الكسوف حصل في غير ما ذكر ولا الخسوف، فهذا استقراء، والله على كل شيء قدير. أما أنه من زعامات المنجمين فهذا قد قال به غير المنجمين، أثبتوا ذلك بالواقع. وما حال ما يذكر في كتب التاريخ والسير أن الكسوف حصل في اليوم العاشر؟ نعم، ضعيف من طريق الواقدي، ولم يسنده، ولو أسنده لكان أيضا كذلك، فكيف ولم يسند هذا الشيء؟ لا شك أنه أشد ضعفا. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من زعم أنه أن الكسوف والخسوف يخرجان عن العادة فقد تكلم بما ليس له به علم، وحاج فيما ليس له به علم. ولم يذكر أحد أنه قد خسفت، يعني بالواقع قد حصل الكسوف خلاف العادة في الواقع، أنه في سنة كذا كسفت الشمس في اليوم العاشر، وفي سنة كذا خسف القمر في اليوم 28 خلاف العادة. فإذن هذا هو الأصل. فما هي الأشياء التي تشرع عند الكسوف والخسوف؟ نعم، 7 أشياء: الصلاة والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق. ما انظر كيف ما سمعته الذكر والصلاة. الصلاة ذكروها، الذكر نعم، صدقة نعم، أحسنت، الذكر والصدقة. 7 أشياء. طيب، مسألة قوله فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا، وهكذا في الرواية الأخرى حتى تنجلي، وفي حديث أبي بكر حتى ينكشف ما بكم. يستفاد من هذا أن وقت صلاة الكسوف يستفاد من مجموع ما ذكر أن وقت صلاة الكسوف ابتداؤه من ظهور الكسوف، ابتداؤه من ظهور الكسوف وانتهاؤه بزواله، كبدل عني حديث الباب. قال شيخ الإسلام: والمقصود من جمع الفتاوى 24-260، والمقصود أن تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى، والمقصود أن تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى. فإذا فرغ من الصلاة قبل أن فإذا فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى. فإذا فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى، انتهى على هذا. إذا انتهوا من الصلاة ولم يتجلى الكسوف بعد ولا زال مستمرا فإنهم يشتغلون بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والصدقة والعتاق وغير ذلك مما ذكر. وهل له أن ينشغل تاكلم شيخ الإسلام وهل له أن ينشغل بالصلاة وهل له أن ينشغل بالصلاة مرة أخرى إذا صلى ولم ينجلي الكسوف؟ وهل له أن ينشغل بالصلاة مرة أخرى إذا صلى ولم ينجلي الكسوف؟ قولان للعلماء قولان للعلماء فالمشهور عند الحنابلة وغيرهم فالمشهور عند الحنابلة وغيرهم أن صلاة الكسوف لا تعاد فإذا انصرفوا ولم تتجلى الشمس فليس لهم أن يعيدوها فإذا انصرفوا ولم تتجلى الشمس فليس لهم أن يعيدوها إن لم يتجلى الكسوف كسوف الشمس فليس لهم أن يعيدوها ولكن يشرع للمسلمين الإكثار من الذكر والاستغفار ولكن يشرع للمسلمين الإكثار من الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق. وقال بعض الحنابلة بل يعيدوها بل لهم أن يعيدوها بل لهم أن يعيدوها واستدلوا بأمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة أي فصلوا حتى ينكشف ما بكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا حتى ينكشف ما بكم قالوا إذا انتهى من الصلاة ولم ينكشف ما بنا نعيد الصلاة مرة ثانية وهكذا دواليك لا ينكشف ما بنا في الحديث قالوا يشمل الركعتين فيشمل هاتين الركعتين فيشمل هاتين الركعتين وغيرهما من الركعات وغيرهما من الركعات فقد أمر بالصلاة حتى يتجلى والصحيح هو الأول وهو اختيار العلامة بن باز رحمه الله من المعاصرين فلا يحتاج إلى إعادة الصلاة ولا يستدل بعموم هذا الحديث وأنه يشمل غيرتين الركعتين صلاة الكسوف ركعتان فقط لا زيادة عليهما فإذا صلى ركعتين ولم ينكشف الكسوف بعد فلا يعيد صلاة أخرى ويستمر حتى ينكشف بل ينشغل بغير الصلاة بالدعاء وغير ما ذكر هذا هو الصحيح ومن أهل العلم من استدل بأمر رسول الله فصلوا قالوا هذا يدل على أن الشخص يستمر في الصلاة إلى أن ينكشف ما بنا فإذا سلم ولم ينكشف ما بنا أعاد الصلاة مرة أخرى. مسألة هل تقضى صلاة الكسوف أو اجعلها هكذا مسألة إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فهل تقضى صلاة الكسوف مسألة إذا لم يعلم بالكسوف أو يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فهل تقضى صلاة الكسوف قال أهل العلم إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا تقضى إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا تقضى لأنها عبادة قد فات محلها لأنها عبادة قد فات محلها ومحلها ما دامت الشمس كاسفة أو القمر ومحلها ما دامت الشمس كاسفة أو القمر، فإذا زال هذا الخسوف فإن محلها قد فات فلا تشرع. فإذا زال هذا الخسوف فإن محلها قد فات فلا تشرع. وللعلماء قاعدة وهي كل عبادة مغرونة بسبب، إذا زال سببها زالت مشروعيتها. فالكسوف مثلا إذا تجلت الشمس أو تجلى القمر فإنها لا تعاد، لأنها مطلوبة، لسبب وقد زال. انتهى من شرح الممتع. فالكسوف مثلا إذا تجلت الشمس أو تجلى القمر فإنها لا تعاد، خلاص لا تصلى معنا، لأنها مطلوبة لسبب وقد زال. انتهى من شرح الممتع من الموري أيضا. مثلا إذا لم تتجلى الشمس أو إذا تجلت الشمس وهو في الصلاة أتمها خفيفة عند جماعة من أهل العلم، إذا تجلت الشمس وهو في الصلاة أتمها خفيفة عند جماعة من العلماء، ومنهم من قال يصليها على ما صلىها رسول الله، يصليها على ما هي عليه، ومنهم من قال يصليها على ما هي عليه من السنة، وهذا القول الثاني ليس ببعيد. صلاة الكسوف صلاة طويلة، ماذا قد تلبس بها فيتمها على السنة. وإن تجلت الشمس وأخبر بأن الشمس قد تجلت وهو في الصلاة فيتمها على ما هي عليه، فإن رسول الله صلىها صلاة طويلة، وهذه صفة صلاة الكسوف كما سيأتي، سواء انتهى بانتهائه أو انتهى ولم يزل الكسوف على ما هو عليه، أو لا زال متلبسا بالصلاة أخبر بانتهاء الكسوف فيصليها على سنتها. والله أعلم، هذا الأقرب أنه يصليها على سنتها، لكن الحديث ظاهره فصلوا حتى ينكشف ما بكم حتى تتجلى، يدل على أن الابتداء يمنع إذا تجلت، وهكذا أيضا فيه إشارة إلى تخفيفها إذا تجلت. صلوا حتى يتجلى ما بكم، حتى ينكشف ما بكم، استدلوا بهذه الروايات، صلوا حتى يتجلى حتى ينكشف ما بكم، فإنه إذا انكشف لا تصلى، وإذا انكشف ونحن في الصلاة نتمها خفيفة، قالوا نتمها خفيفة لأنه تجلى ما بنا الذي من أجل الصلاة وقد ذهب سببها فنتمها خفيفة. والذي يظهر أن إتمامها على صفتها هذا هو الأقرب، وإن تجلى ما بنا نتمها على صفتها، هذه صلاة الكسوف. فهذه بعض المسائل التي تعلق بالحديث الذي بين أيدينا، وسيأتي أيضا مسائل أخرى. فكم مسألة أخذنا؟ هات نعم، متى وقت الكسوف؟ أحسنت، فمتى وقته؟ متى وقت الصلاة؟ صلاة الكسوف متى وقتها ومتى انتهاؤها؟ أنت أمتى تبتدئ ومتى تنتهي؟ وعند من؟ إذا جاء الكسوف. نعم أحسنت، تبتدئ بالكسوف وتنتهي بانتهائه. أحسنت، فإذا انتهى الكسوف خلاص ما في صلاة، انتهى وقتها، فوقتها عند الكسوف وينتهي وقتها بانجلاء الكسوف. أحسنتم. المسألة الثانية، إذا لم يعلم الكسوف إلا بعد زواله، أحسنت، فهل تصلى؟ لا تصلى لخروج وقتها، وهي مقرونة بسبب. والقاعدة أنه أن العبادة التي شرعت لسبب إذا ذهب سببها زالت، فلا يجوز أداؤها لغير سببها، فهي مقرونة بسبب وزال سببها فلا تشرع. المسألة الثالثة، نعم، إذا تجلى الكسوف وهو لازال في الصلاة أتمها خفيفة عند جماعة من أهل العلم، أحسنت، ومنهم من يقول يتمها على صفتها، صلاة الكسوف طويلة فلا يخل بصفتها التي صلاها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندك عبد الله؟ هات. نعم، إذا لم تتجلى الشمس وقد صلى فهل يعيد الصلاة مرة أخرى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا حتى ينكشف ما بكم. أحسنت، فما هو الصحيح؟ أنه لا يعيد الصلاة مرة أخرى، لا ينشغل بصلاة، وإنما ينشغل بما جاء في الحديث من الأشياء الأخرى، بالذكر والتسبيح والاستغفار، صدقة والعتاق إلى آخر ذلك. هذه أربع مسائل. قال هل يجوز سماع خطب محاضرات عبد الله بن عثمان؟ لا نسمع له شيء، هؤلاء قوم خانوا الدعوة السلفية. قال ما حكم استعمال عطور الرش؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلماء لهم فتوى فيما فيه كحول من العطورات أنه يبتعد عنه ولا يجوز استعماله، وغالبا ما تكون عطورات الرش لا تخلو من الكحول، وأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقد عوضنا الله سبحانه بغيرها مما لا شك فيها أو ما لا ريب فيها، لا ريب فيها ولا شك خالجك أنها خالية من الكحول. فمثل هذه العطورات عطور الرش تركها أولى، وإذا تحقق أنها فيها كحول لا يجوز استعماله. قال أخونا جلال الليبي مريض، نرجو من إخواننا الدعاء له بالعافية، نسأل الله أن يشفيه. قال يعرف الإمام أو كيف يقدر انجلاء الشمس وهو في الصلاة؟ إن كان يصلون وليس هناك سقف للمكان الذي يصلون فيه فممكن أن يروها، وإن كان هناك سقف فبالإخبار، ربما يخبرون بهذا. أما أنه له وقت معين فإذا أطال ساعة ساعتين انكشف، هذا ربما في الغالب، وإلا ما يعرف هذا إلا إذا كان لم يصلي تحت سقف، فإنه ربما يرفع بصره قليلا ويرى التجلي، ولا سيما إذا كانت من جهة القبلة. أما إذا كان هناك سقف يصلون تحته فلا يمكن ذلك إلا بالإخبار. قال رجل اتصل عليه بعض المغتربين أن يحول المال إلى أهلهم، ويطلب من الواحد 20 ريال نقدا أو 50 دينا، فإن كان له جهد وعمل فلا بس أن يطلب عمولة على حوالته، ما لم يكن صاحب المحل. صاحب المحل يطلب عمولة التي يريدها من أجل التحويل فقط، والذي تصل عنده لا يطلب شيئا لأنهم قد أعطوا، فلا يأخذ شيئا لأنهم قد أعطوا في الجهات تقل. وأما الذي يذهب بها ويسلمه ويتحرك من هنا وهنا، وربما يحتاج سيارة حتى يصل إلى الصرافات فيوصل لهم المال، فلا بأس أن يأخذ عمولة على تعبه، ما فيه مانع، فإنه يبذل جهدا. فإذا كان هو صاحب المال لا يجوز له، هذا ربا. إذا كان هو صاحب المال يطلبون مالا منه ويحوله، يحوله وليس هو صاحب صرافة، وإنما يذهب عند الصرافة ويعطيها، ويعطي الصرافة والمال ماله، المال ماله، ويطلب منهم زيادة، فهذا ربا. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا الله.